Dua said after the last tashahud and before salam. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.